في جملة من الأسئلة، يعني بعضها متعلق بالدرس. أولها: هل يجوز ترهين القرآن؟ هو يقول ترهين يعني قصده هل يجوز رهن القرآن الكريم إن لم يكن معه شيء غيره، يعني هل يجوز أن يتخذ المصحف رهنا أو لا؟ هذه مسألة فيها خلاف. المذهب الذي ندرسه المشهور فيه أنه لا يجوز، يعني لا يجوز لك أن تقدم الكتاب العزيز رهنا في سلعة. وأما عند الأئمة وحنيفة ومالك والشافعي ورواية أخرى للحنابلة فإنه يجوز، وحجة الذين منعوا ذلك أنه ينبغي احترام كتاب الله عز وجل وعدم ابتذاله. ولذلك جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وددت لو أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. ولذلك هناك خلاف بين العلماء في بيع المصحف هل يجوز أو لا يجوز، فهناك من أجازه وهناك من لم يجزه، والمسألة متفرعة عن تلك المسألة. وما أدري هل مرتنا في البيع أو أن المؤلف لم يذكرها وربما نسينا أن نذكرها، الله أعلم. الأخ يقول: هل لا بد للرهن أن يكون في حيازة المرتهن؟ يعني الأخ يسأل يقول: هل لا بد أن يكون الرهن في يد المرتهن، يعني في حوزته هو، يعني يضعه في حانوته في دكانه في مخزنه أو لا؟ هذه مسألة فيها تفصيل. أولا، الرهن الأصل أن يكون عند المرتهن ويده عليه، ينبغي أن تكون يد أمانة وليس له أن يتصرف فيها. وسيأتي كلام المؤلف رحمه الله تعالى هل له أن يستخدم الرهن مثلا في الركوب والحل مقابل النفقة أو لا. مسألة فيها خلاف، عند الحنابلة يجوز، عند الجمهور لا يجوز، وإن شاء الله ستمر بنا المؤلف في الغالب سيذكرها. هنا بالنسبة للرهن أيضا يجوز أن يكون عند المرتهن ويجوز أن يكون بيد عدل، يعني يتفق الراهن والمرتهن على وضعه بيد عدل. ومعنى عدل إنسان صالح غير فاسق مأمون عليه، يوضع الرهن في يده، ثم بعد ذلك إن لم يتم تم الوفاء يرده إلى الراهن، إن لم يتم الوفاء حينئذ يبيع. وأيضا للراهن والمرتهن أن يعزلان عن ذلك، يعني مسألة فيها تفصيل. وأيضا هذه من المسائل التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. إذن الأصل في الرهن أن يكون في يد المرتهن، لكن لو طلب الراهن ألا يكون في يده وأن يكون بيد عادل فله أن يجيب، وهذا أمر جائز، والعدل له شروط وستمر بنا إن شاء الله تعالى. الأخ يقول: ما معنى السوم؟ مع السوم هو أن تسوم السلعة، يعني تأتي إلى إنسان فتقول: ماذا كم قيمة هذه السلعة؟ ثم فيقول لك بمبلغ كذا ولكنك لم تقبضها، فحينئذ متى يتم البيع؟ إنما هو بالقبض. فهنا هذه التي ذكرها ماذا المؤلف. السؤال الآخر يقول: إذا توضأ الإنسان ودخل وقت صلاة الظهر مثلا، فهل يصلي ركعتي الوضوء أم أنه ينوي مع السنة الراتبة التي قبل الظهر؟ هذه مسألة مرتبطة بالقاعدة الفقهية المعروفة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا. نحن الآن نجد أيها الإخوة، أنت عندما تدخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، الأصل أن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، كما في الحديث الصحيح المتفق عليه: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكنك دخلت ووجدت أن الصلاة قد أقيمت، فهل تعتبر قد فاتتك تحية المسجد؟ العلماء يقولون يحصل التداخل هنا، تنوب عنها الفريضة، أي تدخل في الفريضة. حينئذ اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما. لكن لو دخلت المسجد فهناك صلاة الظهر مثلا، فهناك ركعتان وأربع قبل الظهر، فأنت هنا ليس لك أن تصلي مثلا تحية المسجد وتقول هذه تكفي عن ماذا؟ عن السنة الراتبة، ولا أن تدخل في الفريضة ومثلا تقول تكفي عن السنة الراتبة، لأن من العلماء من صاغه بطريقة أخرى القاعدة، قال إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ولم يخطئ المقصود تداخلتا واكتفي فيهما بفعل واحد، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريقة تبعية للأخرى تداخلت أفعالهما، فأنت عندما تفوتك صلاة الظهر الأمس مثلا نسيتها ما ذكرت إلا وقت الظهر لا تدخل في صلاة الظهر هنا، لأن هذه واجب أن تؤديها لأنها ماذا مفعول على جهة القضاء. ولو أيضا فاتتك السنة الراتبة لا تدخل في ماذا في الفريضة، لأنها ليست من جنسها مفعولة على جهة القضاء أو التبعية للأخرى، لأن السنة الرابعة الراتبة تابعة لصلاة الظهر فلا تدخل فيها. إذن هنا بالنسبة لسؤال الأخ هنا، هل الصلاة بعد الوضوء هل يكتفى عنها بالسنن الراتبة؟ الجواب لا، لأن هذه من جنس وتلك من جنس آخر. لكن لو دخلت مثلا إلى المسجد ووجدت كما ذكرنا الصلاة مقامة تسقط عن تكية المسجد، ولو كذلك أيضا أخرت طواف ماذا القدوم إلى آخر الوقت ثم طفت في البيت وودعت، فإنه يدخل فيه ماذا طواف الوداع الذي هو واجب، وطواف ماذا التمتع، طواف ماذا الإفاضة ركن، لو أخرته لكفاك بشرط النية عن طواف الإفاضة وطواف كذلك أيضا الوداع. وهكذا هناك أشياء، لو جئت مثلا وجدت الإمام قد ركع، يعني مثلا دخل إنسان وقد بدأ الإمام في صلاة العشاء فركع الإمام، فإذا جاء وجد الإمام راكعا يعني هو هنا لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يركع وينوي بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، أو لا ينوي عليه تكفيه. الصورة الثانية وهذه جائزة، الصورة الثانية أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم لأن محل القيام، ثم يكبر مرة أخرى الركوع ويركع، وهذا أيضا له أن يفعل ذلك. الثالثة أن يكبر تكبيرة الركوع ويركع، وهذا لا يجوز لأنه أسقط تكبيرة الإحرام التي هي ركن وأخذ في تكبيرة الركوع التي هي واجب. ولذلك ننتبه بعض الأخوة يأتي مندفعا مستعجلا فيكبر ينوي تكبيرة ماذا الركوع ويغفر عن التكبير التي هي ركن، فلا بد من واحد من أمرين، إما أن تكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم تكبر الركوع وتركع، أو تكبر بنية الإحرام تكبيرة الإحرام وتدخل فيها تكبيرة الركوع. وانتبه لا تنوي تكبيرة الركوع وحدها فإنها لا تكفي عن تكبيرة ماذا الإحرام، لأن الواجب لا ينوب عن الركن، فلننتبه لهذا. الأخ يقول حججت متعة يعني متمتعا ولم أسعى بين الصفا والمروة جهلا بالحكم الشرعي، فما الحكم؟ هذا فيه تفصيل أنا ما أدري، يعني أنتم تعلمون أيها أخوة المتمتع يختلف عن ماذا؟ عن المفرد وعن القارن. فالقارن والمفرد إذا جاء إلى مكة وطاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة يكفيهما عن سعي الحج، لكن المتمتع لا بد له من سعيان، لأن السعي الأول إنما هو لعمرته والسعي الثاني إنما هو لحجته. وهذا يرجع إلى الكلام في ماذا في السعي، هو ركن؟ من العلماء من يرى أنه ركن كماذا كالحنابلة والشافعية، ومن من العلماء من يرى أنه واجب، وعلى قول من يرى أنه واجب يجبر بدم، وعلى القول بأنه ركن لا يسقط سهوا ولا عمدا. فلا يكفيك أنه لا يسقط عنك لجهلك ولا لماذا لعادة لنسيانك، بل لابد من الاتيان به وهذا هو الأولى، فينبغي أن تؤدي السعي الذي فاتك إذا ما رجعت إلى هناك. وهنا ملاحظة أيها الإخوة، بعض الإخوة هداهم الله تعالى يعني يأتي من بلاد شتى من بلاد بعيدة يقطع الفيافي والقفار ويترك أهله وولده وماله ووطنه، ثم يأتي مقبلا على الله سبحانه وتعالى فتجد أنه يتسرع في أعمال الحج. هذه فريضة ركن قد لا تدركها مرة أخرى، وهي فرصة قد لا تتاح لك في حياتك غير هذه المرة، فلماذا لا تحرص وتحاول أن تتبع حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيها خذوا عني مناسككم، وأنتم ترون الحمد لله المناسك لا منتشرة.